بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. صلح معاوضة. صلح إيش؟ معاوضة. إن أبرأه الدائم، يعني شافي مسكين ما ينام الليل زين وحات الدين واشتكى عند بعض الناس وقال لهم الدين عمات عين، عرف شلون؟ صحيح. ولا هم إلا هم الدين، وأنا طالبني عثمان 10,000 والله حتى دروسه ما حضرها، خايف أستحي يكلمني ولا شيء نحل الدين وما عندي. جاء واحد بلغني قلت له شافي ما يحضر دروس، وينه؟ قال والله مستحي منك. قلت أفرح على شنو؟ قال على الدين. قلت حاطني التلفون، حاطني التلفون صوت شافي أسقطت الدين عنك. قلت هذا دروس تفيد، واضح ولا لا؟ فأسقطت عنه فبيصدق هذا فأسقطت عنه الدين كله. فهذا يسمونه إيش؟ إسقاط. هذا يسمونه إسقاط، يعني الدائن أسقط الدين عن المدين، هذا إسقاط سميه أهل العلم. وصلح هو صلح، يعني ممكن أقول أسقطته عنك يقول لي شنو؟ يقول رافض، وممكن يقبل. فإذا قبله فهذا يسمى إيش؟ صلح. قد يكون طلبا منه، قد يأتيني هو ويقول لي إيش؟ أثقل كاهلي دينك وكذا، أسقطه عني وأنت صلى الله منعم عليك وعندك خير وعندك كذا وهذا، وأنا ما عندي ولا نام الليل وفكر وخاف أني أموت باكر وعلي دين وهذا وكذا وكذا، قص علي قلت له أنا خلص أسقطته عنك، يسقط. فالقصد أن الإسقاط صلح، أن إسقاط الدين صلح. إن وهبه إياه قلت له الدين هبة لك، فهذا يسمونه إيش؟ هبة. فهذه هبة. إن أسقط بعضه بلفظ الصلح فهو ظلم وغصب وربا. إن أسقط بعضه بلفظ الصلح فهذا ظلم وغصب وربا. ما معنى هذا الكلام؟ شافي الله يهديه مو مضبوط، واضح؟ شنو شافي؟ ها؟ ايش قلت الحين انا؟ شافي؟ هو قالها بس شافي ما هو مضبوط زين؟ اعطيت انا 10,000 دينا، دقيت عليه قلت له شافي وين 10,000؟ انا عاملتك معامله حسنه، لا اخذ ضمين ولا كفيل ولا رهن زين؟ بل حتى لم اكتب هذا الدين اللي عليك زين؟ وعطيتك 10,000، وين 10,000؟ قال ما دريت. قلت له قال من هالشق لهالشق مالك شيء عندي. يا شافي اتق الله. قال انا الحين بنكر مالك شيء عندي زين؟ وان شاء الله تعالى بعد يومين بتوب الى الله. بتوب الى الله فلوسي. قال مالك شيء. ارسلت ناس وسطاء خير. قلت يا جماعه روحوا كلموه. الرجل ترى انحرف انحرافا شديدا، ما بيعطيني فلوس يقول لي منكرها، وناس يدرون انه متسلف مني يعني معترف قدامهم ولا، واضح ولا لا؟ فراح ولا قال شافي ايش ما ترجع للرجال فلوسه؟ قال شوف ما في الا حاله واحده. قال هي كم؟ 10,000. اذا يسقط عني 5,000 اعطيها الحين، اذا يبي 10 والله ما ياخذ ولا فلس. واضح؟ قولوا له اما انك تاخذ 5,000 تحترم نفسك وتسكت زين، واما ما في ولا فلس. وانا رجل ما عندي فيها ترى، اخاف الله وكذا وهذا، بس بالفلوس شوي اضحك. فجاني يكلمون، قلت انا ما في مشكله خلي استلم 5,000 وبعدين ارد اطالبه 5,000 ثاني، مسوي نفسي ذكي يعني ولا شاف مسوي له كتاب خالص أن استلمت من شافي 5,000 ولا أطالبه بأي شيء أبدا ما دمت حيا، أبرم بوالدتي خلاص ما في نسيت، قلت عطني 5 دقائق أوقع أنك استلمت 10,000 أو وقع أنك استلمت 5,000 وأنك ما طالبني شيء. واضح؟ فهذا إيش؟ يريد أن يسقط دينه بلفظ الإصلاح، وهو ليس إصلاح، أننا ماخذ مني إيش؟ غصب، لأنه قاعد يقول لي ما تحصل شيء، تأخذ 5 ولا ما تأخذ شيء. فهذا الذي فعله الشافعي إيش يكون؟ يكون ظلما، ويكون ربا، ويكون غصبا. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه أخذ مالي بغير وجه حق. واضح الصورة؟ واضح الصورة. فهذا إذا أسقط بعضه بلفظ الصلح وليس كذلك. لو شرط المدين على الدائن فقال أعجل لك بعض المؤجل على أن تسقط عني بعضه، يعني بالطيب قال أسقط عني أعجل لك، زين، لم يجوز لأنه أتى أموال الناس بالباطل. وقال بعض أهل العلم يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه استفاد. كيف استفاد؟ انتبهوا الآن، شافي أطال ب10,000، بس متى؟ أنا دينت اليوم 10,000 على أن يسدد لي بعد سنة. واضح الصورة؟ طيب إذا الدين معجل ولا مؤجل؟ هذا مؤجل بعد سنة. أنا احتجت الآن بعد 2-3 شهر يلحق شافي عطني 10,000. قال والله 10,000 يعني دخلت فيها تجارة وكذا، وبعد أبيع واشتري وهذا، والوعد بعد سنة، الحين طاف 2 شهر باقي لك 10 شهور، إن شاء الله بعد 10 شهور إن شاء الله المبلغ عندك، ولا يصير خاطرك إلا طيب واطمئن، يعني تبي رهن، تبي كفيل، تبي ضمين، أنا ما عندي أي مشكلة، لكن ما أقدر أعطيك كفيل. أنا الحين فلوس مدخلها بالسوق ومشتغل فيها وكذا. قلت له شافي أبي 2000. طبعا ما لي حق إني أطالب، لو ذهبت القاضي وقلت أريدها الآن القاضي يقول لي إيش؟ ما لك شيء، لأن الدين متى؟ بعد 10 أشهر، ليس لك الحق أن تطالب بها. أنا قلت له شافي بيني وبينك خلصنا، دخل قاضي وما قاضي، أنا أبي 10 الحين، دبرني، أبي فلوسي. قال لي شافي شوف، أنا أتسلف لك، أدبر لك يميني صار، أدبر لك 8، بس تسقط عني 2000، لأنك أنت أخذت بغير وقتها، أنا أنت ضريتني الآن، أنت بتضرني. واضح ولا لا؟ لأن الفلوس هذه ما أدبرها ليك، يمكن أوقف بعض التجارة، يمكن كذا، يمكن أخسر، يمكن هذا، أعطيك 8 وفك الفك، زين؟ فقلت له أنا عطني 8 وفك الفك. هذه ما تشبه، يعني ليست كالأولى. ليش؟ لأن الأولى دين حال. واضح ولا لا؟ هنا دين مؤجل. أنا استفدت إني أخذت 8 الحين لأنه بدخلت تجارة ثانية، فأنا استفدت في تعجيل الدين، وشافي استفاد في تنقيص المبلغ الدين. فهنا اختلف أهل العلم، فبعض أهل العلم قال هذه كالسابقة، أخذ أموال غيره بغير وجه حق، أخذ 10 رجعها 10 حتى لو تعجل. وبعض أهل العلم قال بل له الحق أن يتعجل، اللي هو أنا، ويخفف المبلغ اللي هو شافي. الإشكالية كلها في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء إنسان يطالب بعض الصحابة بدين عليهم له، فقال النبي له ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني الغنم بالغرم، أنت تبي تعجل، تبي تأخذ الأموال قبل وقتها، إذا نقص منها، ضع وتعجل، غنم بغرم، تبي غن وهو أنك تأخذ الفلوس الآن قبل وقتها، إذا نقص منها. فبناء على خلاف أهل العلم في صحة هذا الحديث وقع الخلاف في هذه المسألة. فمن قال إن الحديث صحيح؟ قال يجوز إذا يريد أن يعجل الدين المؤجل، يعجله الآن ويخصم، ما في مانع إن شاء الله إذا أذن الطرف الثاني. واضح الصورة؟ ومن قال إن الحديث ضعيف قال لا يجوز، وهذا نوع من الربا، والأصل أن يسدد له مال، يبي يمكن خاص يقول له مالك شيء عندي، وما تأخذ مالك إلا بعد 10 شهور على الوعد المتفق عليه. يجوز أخذ الذهب بدلا عن الورق، والعكس صحيح بشرط التقابض في المجلس، بشرط التقابض في المجلس، يعني اللي قلنا قبل قليل يأخذ من غير جنسه ولا لا، يدفع فلوس ياخذ سيارات، يدفع نوق وياخذ بغيت اقول حمير، ياخذ غنم. طيب ما في اي مشكله، انه اما يكون من جنسي او يكون من غيره جنسه كل هذا جاز. اذا كان ذهب بفضه هنا لابد ايش؟ يدا بيد. طيب من كان له دين على شخص وذلك الشخص لا يعلمه جاز الصلح على شيء. انتبهوا الان، غير شاشي بس كافي. فيصل الان، فيصل انا طالب فلوس، قلت يا فيصل متى تسدد الدين اللي عليك؟ قال اي دين؟ قلت الدين اللي اطالبك. ما طالبني شيء. قلت يا فيصل اطالبك انا 10,000 دينار. قال والله 10,000 دينار طالبني انا؟ قلت يا فيصل ما تذكر لما سافرنا لما كذا؟ مو قاعد تذكر، مو ذاكر. احتمال انه هو جاحد، احتمال ان انا اكذب، واضح ولا لا؟ احتمال ان انا غلطان، احتمال انه هو غلطان، احتمال ان انا ناسي، احتمال انه هو ناسي، صحيح ولا لا؟ المهم انا يعني اقول لي 10,000 عندك، وهو يقول مالك شيء عندي، وصار بيننا كلام. فقال لي فيصل ايش رايك نعقد صلحا بيني وبينك؟ قال مو انت تقول طالبني 10,000؟ قلت نعم. قال مو انا اقول ما طالبني شيء؟ قلت نعم. قال ايش رايك اعطيك 2000؟ بس انا ثقة بكلامك انك طالبني زين، وانت تقبل 2000 ثقة بكلام انك، وصير فك الصلح بيننا، ما تطالب ولا تتكلم ولا شيء، ولا تقول اطالبك ولا اقول انا ما تطالبني، انا اسكت وانت تسكت، لكن بعطيك 2000 لان ان شاء الله انك انت ثقة عندي، وانت تاخذ مني 2000 وتسكت عني انا ثقة عندك انك ما تطالبني شيء. لكن يا اخي فكنا من هالموضوع هذا، كل يوم جايني اعطني 10,000 اعطني 10,000 وانا اقول ما عندك مالك عندي 10,000، تنطم تهاوش قدام الناس. خلاص بعطيك 2000 وننهي الموضوع، واضح الصورة؟ هذا جاء طبعا إذا كان هو يكذب يدي أن لي 10,000 عنده، أو كنت أنا أكذب ما أطالب شيء، هذا عند الله سبحانه وتعالى. لكن حنا نتكلم عند قضاء، ورحنا حق القاضي قلنا يا قاضي الموضوع كيف كيف، أنا أذكرني سلفت 10، هو يقول ما أذكرني سلفت، ومختلفين حنا. قال القاضي بتعطيه 2000 تسكتون؟ لأن عم سوى صلح القاضي، خلاص صلح بينك ما حد حاسي، أنت لا تطالب بعد اليوم وأنت لا تتكلم على 2000. هذا يسمونه إيش؟ صلح بين الناس، صلح. طبعا يقول يا أخي والله لو مكان فيصل ولا شيء ولا عندك ورقة عندك شيء، هذا حق جائز زين، إنه ما يستطيع أن يطالب. لكن أقصد إذا أراد فيصل أن يسكر الموضوع من نفسه ويبي يطيب خاطر، يعني ما يكون هذا المال أكلته بغير وجه حق، ولا يكون المال الذي دفعه بغير وجه حق، واضح ولا لا؟ لأن أنا ناسي هو ناسي، ما في أي مشكلة ويكون هناك صلح بيننا. وإن كان متفقين على وجود دين لكنهما يجهلان قدره، هذه مشكلة بعد. أنا أقول له وين 10,000؟ قال شوف أنا متسلف منك بس ما أذكر أنها 10,000، كنا 5. قلت له لا يا فيصل 10,000. قال والله كنا 5. فالآن متفقان على أن في دين، هو يذكر أن له لي عليه دين، لكن المشكلة ما يذكر كم ولا أنا أذكر كم. فهنا يجوز الصلح بيننا على أي مبلغ، على أي مبلغ نتفق عليه. أنا أقول له 10 ويقول لي 5، يقول أعطيك 7 وتسكت ونسوي صلح بيننا، يجوز هذا؟ ما في أي مانع أن يتم صلح بيننا على أن ننهي هذا الموضوع. ذكر أن عثمان بن عفان يعني كان له دين على سعد بن وقاص، فجاءه وطلب منه الدين، فقال سعد بن وقاص كم تطالبني؟ فقال عثمان 7,000. قال السعد هي 4,000، أنا متسلف منك 4,000. قال عثمان بل هي 7,000. قال سعد أنا لا أذكر إلا 4. قال عثمان وأنا أذكر 7. فاختلف. هذه مشكلة اللي ما يكتب الدين ولا يشهد. فذهب إلى عمر، عمر هو الخليفة في ذاك الوقت، دخل على عمر فقال لعمر احكم بيننا. قال ما تقول يا سعد؟ قال طالبني 4,000. قال ما تقول يا عثمان؟ قال طالب 7,000. غير بدل كل واحد على رأيه. فقال سعد أنهى المشكلة، قال يا أمير المؤمنين ليحلف وأعطيه، أنا اللي أذكره إذا هو متأكد خليه يحلف أني طالب 7,000 وأنا أدفع له 7,000، لكن اللي أذكره أنا 4,000 فقط. فالتفت عمر على عثمان وقال أنصفك الرجل، مو أنت متأكد أن 7؟ أحلف أنها 7 وخذها على طول. فقال عثمان: والله ما كنت لي أحلف على مال، أحلف عشان فلوس، ما أحلف عشان فلوس. قال: والله ما كنت أحلف. خلاص يعطيني أربعة ويسكت. خلاص فأخذ الأربعة وسرقها. فالقصد هذا الصلح، وهذا الصلح جائز، هذا الصلح إيش جائز، لا شيء عليه. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى عند باب الصلح، يحتاج نقرأه، ترى واضح نفس المكتوب هنا. يقول: من أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعله وفاء وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أو يمنع حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، ومن كان له حق على رجل لا يعلم عن قدره فاصطلح عليه جاز. طيب أن نشوف بعض الأسئلة، ظهر اليوم ما راح فترة الراحة نلغيها اليوم، سامحونا إن شاء الله تعالى، بس نقرأ هذه الأسئلة ثم نبدأ بدرس الحديث. ما الفرق بين إن أبرأه الدان وإن وهبه؟ لا، إن أبرأه كان كأنه ليس لي عليك شيء، أما وهبه قال الذي لي عليك فهو هبة. النهاية واحدة لكن اللفظ يختلف. إذا كنت أنفق على العبد بالمأكل والمشرب فماذا لي بعد انتهاء الرهن؟ يخدمك العبد، لا بعد انتهاء الرهن، لكن يخدمك أثناء وجوده عندك، المال التي تنفق عليه يخدمك. أرجو إعادة إذا جني على العبد، يعني إذا جني على العبد وأخذ مال العبد فيكون لمالكه. إذا رفض كل من الرهن مرتهن كفل الإبل والغنم، لا، هنا المرتهن ليس بملزوم أن ينفق عليه، إذا قال لا أرهن عندي شيء آخر ما أقبل رهن الإبل، ابحث عن شيء آخر ترهنه غير الإبل. إذا كانت قيمة الرهن هي قيمة الدين وحل الأجل، لا، ليس من حق يعني المرتهن أن يأخذ الرهن له، لكن إذا حل الأجل يقول سدد، إذا قال ما عندنا سدد يباع الرهن، يباع الرهن، إلا إذا أذن الراهن قال خذه لك مكانه ما في منع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، أخذنا بالأمس أحكام الحجري وماذا أيضا وأحكام الرهن وأيضا والصلح. طيب، الصلح الأصل إن أنه جائز بين المسلمين، بل حثت الشريعة على الصلح سواء بين الناس في الدماء أو في الأموال أو في غيرها. وأنا أقدم بسؤالين قبل أن نشرع في درس اليوم. أما السؤال الأول، فما الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد في موضوع الصلح؟ ما الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد في موضوع الصلح؟ نعم، نعم، ما فيها صلح، نعم، فيها التوبة، نعم، وحقوق العباد يجوز فيها الصلح. إذن الصلح مرتبط بماذا؟ بحقوق العباد، الصلح مرتبط بحقوق العباد. طيب، قلنا إن الصلح بين الناس أمر مستحب، والمسألة التي سأطرحها الآن، لو اختلف اثنان أحدهما يقول في أموال قديمة، يقال لها أهل العلم لا أموال دارسة يعني مضت، طيب في أموال قديمة بينهما إما من إرث وإما من بيع وشراء وإما من قرض اللي يكون بينهم من 30 سنة وكذا، وهذا ناسي وهذا ناسي، فأحدهما يقول للآخر لك علي مال لكن لا أذكر تماما كم، والثاني يقول له وأنا أذكر أيضا أن لي عليك مال ولكني كذلك لا أذكر كم. إذن هما متفقان من حيث إيش؟ أن لأحدهما على الآخر مالا، لكنهما يعني نسيا كم هذا المال، فكيف يصنعان؟ فكيف يصنعان؟ يلا فهمت، سمعتم جوابه؟ يقول يتفقان على مبلغ تقريبي، يعني يقول أحدهما الآخر كم تظن؟ قال أظن 2000، هذا يقول أظن 1500، يقول 1700 مثلا، يتفقان على مبلغ تقريبي بينهما ثم يعقدان صلحا، هكذا. من يوافقه يرفع يده، من يخالف يرفع يده. لماذا تخالف؟ أي مبلغ اتفقان عليه؟ طيب أظن هذه ليست مخالفة 100%، ها؟ يحلف أحدهما، فإذا حلف أحدهما أخذ الحق، جيد. بعد هل عنده إضافة؟ نعم. إذا حلف أحدهما أخذ الحق، جيد. نعم تقريبا هذا هو الجواب. إذا اختلف في مقدار الدين، طيب، فهنا إما أن يحلف أحدهما ويأخذ حقه كاملا أو ما حلف عليه، فقال أحدهما أنا أظن أن المبلغ 2000، وقال الثاني أنا أظن أن المبلغ 1000، طيب، فهنا يقال لهما من يحلف، فأيهما حلف فله، إذا امتنع الآخر. فإذا حلف جميعا ظلت المسألة على ما هي عليه، فإذا حلف أحدهما استحق والثاني لم يحلف خلاص، حلف صاحب 2000 خلاص 2000، صح، حلف صاحب 1000 1000، حلف جميعا رجعت كما كانت في البداية. لكن هنا قال أهل العلم، هذه قضية مهمة جدا، أنه بعد أن يتفق سواء حلف جميعا أو حلف أحدهما أو لم يحلف أي واحد منهما، المهم أنه إذا تم الصلح ينبغي أن يكون أمر. ما هو هذا الأمر حتى تنتهي المسألة تماما؟ أن يحلل كل واحد منهما صاحبه، أن يحلل كل واحد منهما صاحبه. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلان اختلفا في مواريث قديمة، أموال قديمة، فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوات ربي وسلامه، بعد أن سألهما عن البينة فظهر أنه لا أحد عنده بينة، فقال تحالفا فأبيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، إنما أنا بشر أقضي بما رأيت، يعني ما أعلم الغيب أيكم الصادق أيكم الكاذب أو أين الحق في هذه المسألة، فأيما أحد حكمت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، يعني خشية كان أحدكم يكذب أو كذا، فبكيا جميعا. ثم قال كل واحد منهما للنبي صلى الله عليه وسلم لا أريد شيئا، يا قضية جنة ونار والأموال غير متفقين عليها ولا أحد فينا يذكرتها، كل واحد قال حقي لصاحبي حقي لصاحبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، وإنما اجتهدا، أي في معرفة المبلغ قدره، ثم تصالحا على هذا، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه، يعني اتقي الله في هذا، كل واحد يقدر كم المبلغ تقريبا، ثم إذا وافق الآخر يتم الصلح، يدفع هذا المبلغ الذي اتفق عليه وقطع عن أو يغلب على الظن هذا المبلغ ليس هو المبلغ الصحيح، إما يكون المدين دفع أكثر وإما يكون الدان أخذ أقل، صح ولا لا؟ ففي يعني ينقص على أحدهما في الغالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليحلل كل واحد منكما صاحبه. يقول له إذا لي عندك مال تراك بحل، والثاني يقول لك كذا: إذا لي عندك مال تراك في حل من هذا المال. هنا هذا يكون تم الصلح، إذن هذا تمامه الصلحي. طيب، اليوم تكلم عن الوكالة وتسمى التفويض، يقال لها الوكالة ويقال لها التفويض. قال تعالى سبحانه: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. أحدكم بورقكم، إذن هو شخص أخذ ورقه وورقة غيره، يعني فضته وفضة غيره، إذن هو المال الذي اشترى به، فهو بالنسبة لماله هذا إيش؟ بالأصالة. بالنسبة لمالهم بالوكالة، فهم وكلوه إذن أن يشتري أو فوضوه أن يشتري لهم. فابعثوا أحدكم بورقكم، ولم يقل بورقه، لو كان بورقه اشترى بماله، لكن عندما يقول بورقكم إذا اشترى بماله وبمال غيره، إذن ماذا صنعوا له؟ وكلوه أو فوضوه أن يشتري لهم الطعام. فإذا هذا بالنسبة لأصل الوكالة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في نكاح ميمونة في سرف، لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة أرسل أبا رافع وكيلا عنه، أرسل أبا رافع وكيلا عنه، وأبو رافع هو الذي حل المشكلة التي وقعت في هذه القضية، وهي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، نكح ميمونة وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. طيب، فابن عباس قال نكح النبي ميمونة وهو محرم، فهذا الحديث أوقع إشكال عند أهل العلم، حتى إن بعضهم قال هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا ناسخ وذاك منسوخ، فصار إيش؟ فأبو رافع حل المشكلة هذه كلها، فقال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم أنكح له ميمونة وهو حلال. واضح؟ إذن أبو رافع هو اللي عاش إيش؟ هو اللي عاش القضية، هو الذي مرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ابن عباس كان عمره في ذلك الوقت 8 سنوات. طيب، وهو قطعا سمعها من غيره ولم يحضر الحادثة، فأبو رافع هنا مقدم في قوله، لأنه هو الوكيل أصلا في هذا النكاح، فقال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هنا هذا توكيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في نكاح ميمونة، في صحيح البخاري. معنى الوكالة استنابة جائز التصرف مثله، استنابة جائز التصرف مثله، يعني أنت جائز تصرف تستنيب رجلا مثلك، يعني أيضا جائز تصرف، يعني أحد جائز تصرف ينيب أحدا آخر جائز التصرف، ممكن رجل ممكن امرأة ما في مشكلة، ممكن توكل امرأة، ممكن امرأة توكل امرأة، ممكن امرأة توكل رجلا، المهم أنه جائز تصرف. من هو جائز تصرف؟ عاقل بالغ راشد، هذا هو جائز التصرف، جائز التصرف والعاقل والبالغ والراشد، أي قال له جائز التصرف، سواء كان رجل أو امرأة، يمكن أن يكون وكيلا يمكن أن يكون موكلا، يعني الرجل يوكل الرجل والمرأة توكل المرأة والرجل يوكل المرأة والمرأة توكل الرجل، كل هذا جائز، المهم أن يكون الموكل جائز التصرف وأن يكون الموكل أيضا جائز التصرف. إذن معنى الوكالة أن ينيب جائز التصرف آخر أيضا هو جائز التصرف، هي جائزة في كل ما تجوز فيه النيابة، يعني كل شيء يجوز لك أن تنوب فيه عن أحد إذن يجوز لك أن يوكلك، كل شيء. مفهوم هذا أن ما لا تجوز فيه النيابة لا تجوز فيه الوكالة، ما لا تجوز فيه النيابة لا تجوز فيه الوكالة. يصير توكل واحد يعني واحد توه أسلم، عفوا، واحد يريد أن يسلم ما أسلم يريد أن يسلم، فقلنا له اشهد أن لا إله، قال أنا وكل فلان يشهد عني، يصلح؟ قال أنا جاز تصرف وهذا جاز تصرف، وكلت أن يشهد عني أن لا إله إلا الله، يصلح؟ ما يصلح. لماذا؟ لا تجلس فيه النيابة، لا تجلس فيه النيابة، فبالتالي لا يجوز فيه التفويض والوكالة، الوكالة لا تجوز إلا فيما تجوز فيه النيابة، واضح؟ لا تجوز الوكالة إلا فيما تجوز فيه النيابة، فكل شيء لا يجوز فيه أن تنيب شخصا عنك لا يجوز أن توكل شخصا عنك. طيب، وإذا قال أهل العلم الأصل في الوكالة أنها لا تجوز في العبادات، الأصل في الوكالة أنها لا تجوز في العبادات، لأن كل إنسان مطالب بالعبادة بشخصه بذاته إلا ما جاء فيه النص كالحج والصوم المنذور. لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي عنها، يعني أمرها أن يصوم بدلها، فهنا نيابة، هذه إيش؟ هذه نيابة. بعض أهل العلم يعني لم يتوقف عند صوم النذر، تعداها إلى كل صوم واجب، أنه يجوز فيه تجوز فيه قياسا على صوم النذر، وأيضا جاء فيه حديث مطلق إن أمي ماتت عليها صوم قال صومي عنها، لكن الصحيح الرواية المقيدة وهي أن الصوم هو صوم نذر، وأما غير صوم النذر فلا وكالة فيه، لا وكالة فيه، وإنما الوكالة على الصحيح إنما هي في صوم النذر، في صوم النذر، وهو ما يقال عنه إلزام النفس ما لا يلزم، أن يلزم الإنسان نفسه غير أمر غير، أما صوم الفريضة أو صوم النافلة طيب فهذا الأصل فيه صوم الفريضة والنافلة، الأصل فيه أنه يعني من عند الله أمر لك، إن أديته فلك أجر، إن لم تؤديه فينظر هل لك عذر أو ليس لك عذر، إذا كان صوم فريضة، فإن كان لك عذر ساقط عنك خلاص ما عليك شيء، ما يحتاج أحد يصوم عنك، لكن صوم النذر أنت ألزمت نفسك به ولذلك يصام عنه، ولذلك يصام عنه. وكذا الحج، والحج أشهر من الصوم، النيابة في الحج أشهر من الصوم، كالرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، والرجل الذي قال يا رسول الله إن أبي لا يثبت على الراحلة، جاءت روايتان أنه رجل أنها امرأة، طيب لا يثبت على الراحلة أحج عنه، قال نعم حج عن أبيك، وفي رواية حجي عن أبيك، فالقصد أن الحج تجوز فيه النيابة. طيب واحد يبي يصلي عن واحد ما يصح، لماذا؟ عندنا الأصل وهو إيش؟ من العبادات لا توكيل، حتى لو صلاة نذر، حتى لو صلاة نذر ما فيها نيابة، إذن الأصل أن العبادات ليس فيها نيابة، وإنما تكون النيابة في العبادات ما جاء فيه النص خاصة، وهو صوم النذر، وقاس عليه بعض أهل العلم صوم الفريضة، والثاني الحج والعمرة فقط، أما غير ذلك فلا نيابة فيه. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الوكالة، وهي جائزة في كل النيابة فيه إذا كان الوكيل والموكل ممن يصح ذلك منهم. طيب، قال كذلك وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفه. طيب، الأصل في الوكالة والتفويض أنها عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ يعني غير لازم، غير لازم. ما هو العقد اللازم؟ مثل ماذا قلنا العقد لازم؟ البيع، الإجارة، هذا عقد لازم للطرفين. هناك قلنا عقود لازمة لطرف دون طرف، مثل ماذا؟ الكفالة والضمان والرهن، هذه قلنا إيش؟ لازم لطرف غير لازم للطرف الآخر. عقد الوكالة والتفويض غير لازم لا للوكيل ولا للموكل، أي واحد فيهما له أن يفسخ في أي وقت، أي واحد منهما له أن يفسخ أي وقت. لكن وضع أهل العلم شرطا واحدا فقط، قالوا بشرط أن لا يوقع ضررا على صاحبه. فإذا لم يكن ثمة ضرر طيب، فالأصل أن عقد الوكالة لأي واحد من الطرفين أن يفسخه في أي وقت، أي وقت يتصل عليه أو يذهب إليه يقول فلان أنت وكلتني، قال نعم، قال اسمح لي شوف غيري، لماذا؟ والله مشغول، أسف مشغول، عندي ارتباطات أخرى، عندي أي سبب من الأسباب. طيب، أو الوكيل هو الذي يفسخ، يقول فلان بس اعتبر نفسي غير وكيل اليوم، لماذا؟ قال والله حصلت واحد ثاني، أنت ظاهر أنك مشغول وكذا وحصلت أنا واحد ثاني، أو أنا بجابل شغلي لوحدي. فالشاهد أن عقد الوكالة عقد جائز من الطرفين، يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ متى شاء، يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ متى شاء، بشرط إيش؟ أن لا يكون ضرر على صاحبه. طيب، تسقط الوكالة أو التفويض بأمور: أولا إسقاطهما له اللي هو التفويض، أو إسقاط أحدهما. إذا قلنا إما أن يتفقا يقول ما في وكالة، وإما أن واحد منهم يقول أسقط الوكالة فتسقط خلاص ما يصير في وكالة. إذا تسقط الوكالة إما بإسقاطهما باتفاقهما، وإما بإسقاط أحد منهما. موت أحدهما، إذا مات الموكل لا يلزم أن يكون الوكيل أيضا وكيل على الورثة، واضح؟ إذا مات الموكل فالورثة غير ملزمين بالوكيل، ينتهي العقد الذي بينهما لعقد الوكالة ينتهي مباشرة بموته. لماذا؟ لأن المال انتقل من ذمة إلى ذمة، إلى ذمة الورثة، فينظر في الورثة العقد. إذا كان الورثة يعني بالغين خلاص كل واحد مسؤول عن نفسه، وإذا كان الورثة قصر فليس بالضرورة أن اللي كان وكيل أيام الموكل هو يصير وكيل على الورثة أو وصي على الورثة، لا، هنا قد يأتي إيش؟ تكون أمهم وصية عليهم، يكون أخوهم، يكون عمهم، القاضي يضع شخصا آخر. فالقصد أنه بموت أحدهما تسقط الوكالة، بموت أحدهما تسقط هذا بدون استئذان، بس إذا مات أحدهما خلاص انتهت الوكالة. الحجر على أحدهما بسفه أو جنون، إذا حجر على أحدهما على أنه سفيه أو مجنون خلاص سقطت الوكالة، لأن إذا كان الوكيل هو اللي صار مجنون لن يحسم التصرف، وإذا كان الموكل هو الذي صار مجنونا إذا لا يستطيع أن يراقب الوكيل. فالقصد أنه بجنون أحدهما أو سفهه فإنه تنتهي هذه الوكالة. ليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن، يعني اسمك وكيل لا توسع بس فيما تناوله الإذن، واضح؟ واضح؟ لا نحتاج مثال. رجل وكل رجلا، الآن النبي ما وكل أبا رافع أن يزوجه جعله وكيل في تزويجه، نعم، أنت وكلت شخصا قلت فلان وكلتك أن تزوجني فلانة، واضح لا؟ راح هذا قال أنا وكيل عن فلان في تزوج فلانة وكذا، تم العقد وخلص صارت زوجة له، صارت زوجة للوكيل يقوم مكان موكل. قالوا والله عندنا بنت عمها بعد في غيرها، قال يلا معها يلا عقد عليها بعد. هنا ما يصح له ذلك، لماذا؟ ما أذن له الموكل، ما أذن له الموكل. إذا ليس له أن يفعل إلا ما أذن له به، فأذن له زوجة واحدة ما زوجة ثنتين، وكله قال وكلتك أن تطلق زوجتي فلانة، راح الوكيل طلق واحدة ثانية، قال ليش؟ قال والله أنا عندي هذه طيبة ترى زين خوش مرة هذيك اللي شوي نسرة شكل، واضح؟ على كل حال ما يقع الطلاق على فكرة زين، لكن القصد أن الوكيل ليس له أن يفعل إلا ما وكل به. وكله أن يشتري له سيارة، اشترى له سيارتين أو ثلاث سيارات أو كذا، ليس له ذلك. إذا لا ليس للوكيل أن يفعل إلا إيش ما أذن له به، ليس له توكيل غيره. الأصل أن الوكيل ما يوكل، أنت حطيناك وكيل أنت المسؤول، لكن الوكيل هذا نفسه راح يشحط وكيل وكيلا آخر. شوفوا الحين مناقفات تقع على شركة وإن تروح يبيعها بالباطل حق شركة أو شركات أو كذا، يقول لا ما يصلح هذا، نحن جعلناك أنت وكيلا لأننا نثق بك، تجعل وكلاء آخرين ما نعرفهم هؤلاء، فلا يصلح الوكيل أن يوكل غيره. وقيل إنه يجوز له ذلك في حالات استثنائية، مثل ماذا؟ قالوا إن عجزه، يعني مو قادر ينفذ الذي أمر به أو طلب منه، يعني طلب منه أن يزوجه فلانة، ولنفرض أن فلانة هذه في المغرب وهو في المشرق، قال فلان اذهب زوجني فلانة في المغرب، فهذا راح وموعد معين مثلا أو كذا، لظرف من الظروف أخونا هذا اللي مسافر المغرب مريضة ولم يستطع الوصول ولا يستطع الاتصال خاصة في السابق مثلا بصاحبه، فوكل شخصا آخر. يقول العلم هنا يجوز، لماذا؟ لأنه عاجز عن أن ينفذ ما وكل به، وكذلك لا يستطيع أن يستأذن الموكل، فله أن يقوم بهذا العمل وهو توكيل شخص آخر، لكن اشترط أهل العلم أن يكون ثقة، يعني يعرفه غير ذلك من الأمور. فالشاهد أن الأصل أن الوكيل لا يوكل، الأصل أن الوكيل لا يوكل، طيب، لكنه لو عجز أو لظرف معين وكل لحاجة فالصحيح أنه لا بأس بذلك. قال ولا يشتري من نفسه ولا البيع لها، يعني ولا يبيع لها إلا بإذن المالك، يعني هذا وكيل يبيع الكتب فيروح يشتري حق نفسه من المالك، أو غنم يشتري لنفسه، يقول لا يشتري لنفسه إلا بإذن المالك، لأنه إيش؟ قد يختار الطيب يبيع حق نفسه سعر رخيص، واضح ولا لا؟ وغير ذلك من الأمور، حتى لا يتهم أن لعب بفلوسك. شوف هذا اللي قلت له روح بيعه ترى تلقى عند بيته، قال أنا شاريه منه وكذا كذا، قال لي شاريه هين، يحط نفسه إيش؟ يعني في موقف يفتح للناس غيبته أو الطعن في ذمته أو كذا، فإذا حتمت قالوا إيش؟ لا يشتري لنفسه ولا يبيع لنفسه أبدا، وإنما يبيع لغيره إلا إذا أذن المالك له بذلك فالأمر فيه سعة. قال أهل العلم يستثنى من ذلك صورتان، يعني في البيع لنفسه أو الشراء يستثنى من ذلك صورتان، ما هما؟ إذا كان البيع مزايدة، البيع مزايدة أصلا، يعني وضعت البضاعة وقيل صاحب أعلى سعر يأخذها، فلان قال 100 وفلان قال 150 200 300 400 500، المهم هذا صاحبه يزايد مع الناس، كما يقال عود من عرض حزمة، ثم بعد ذلك أعلى سعر دفع في هذه البضاعة هو الذي دفعه يأخذه، ما في فائدة، ما في مشكلة هنا. لماذا؟ لأنه ما في استئثار، ما في خص نفسه بهذا البيع وما حد يدري وكذا أبدا، عرضة للجميع والجميع زايد عليه، وفي النهاية أخذ من دفع أعلى سعر وهو الذي دفع أعلى سعر، هنا ما في أي مشكلة، لأن التهمة إيش؟ بعيدة، تهمة بعيدة جدا لا يمكن أن يتهم هنا، فهنا له أن يشتري لنفسه. الحالة الثانية إذا حدد الموكل الثمن، إذا حدد الموكل الثمن، الموكل قال بع هذه بألف، بع هذه بألف، شوف شراي دور لي شراي أنا أريدها بألف، راح وسحب من حسابه 1000 دينار، قال تفضل لقينا متشري هذا 1000 دينار، واضح هنا ايش فعل؟ ما وكله به، قال اريد ثمنا لهذه 1000 دينار، اعطاه 1000 دينار واخذها لنفسه، هنا ما في اي مشكلة لانه ما في اي ظلم على البائع، الباع اراد 1000 واستلم 1000، واضح الصورة ان شاء الله. فالقصد اذا ان الاصل أن الوكيل لا يشتري نفسه ولا يبيع على نفسه إلا في حالتين، وهما إذا كان البيع مزايدة أو إذا حدد الموكل الثمن فإنه له عند ذلك أن يبيع. نعم. إن اشترى الوكيل ما لم يأذن به الموكل، نحن قلنا أنه لا يجوز له ولا لا؟ قلنا أنه لا يجوز له أن يشتري إلا ما وكل به، لا يفعل إلا ما وكل به. طيب، هذا الأخ ما صبر، أخطأ، اشترى لموكل ما لم يأذن به، يعني أمره أن يشتري له سيارة اشترى له سيارتين، أمره أن يبيع شيئا باع شيئين، وهكذا. أنه تصرف بدون إذن موكله، تصرف دون إذن موكله. قال أهل العلم له حالتان: الحالة الأولى أن يجيزه الموكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما في الشاة، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له شاة بدرهم، اشترى شاة ثم باعها بدرهمين، ثم اشترى بدرهم شاة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم، أو بدينار عفوا، بدينار وشاة. فالقصد أنه إن فعل هذا الأمر وهو أن اشترى أو باع دون إذن موكله فلو حالتان: الحالة أن يجيزه الموكل، فهنا إيش يصح؟ خلاص أجازه، أجازه. هل سميناه بيع من؟ بيع الفضولي، تذكرون بيع الفضولي. بس ما الفرق بين الوكيل والفضولي؟ نعم، الفضول غير مأذون له بأي وجه من الوجوه، بينما الوكيل مأذون له من وجه دون وجه، يعني مأذون له أن يبيع هذه لا أن يبيع تلك، مأذون له أن يشتري هذه، أن يشتري واحدة لا أن يشتري اثنتين، فحال الوكيل أحسن من حال الفضولي. طيب، ألا يجيزه الموكل حالة ثانية، يعني قلت له أنا بع ساعتي هذه، فراح باع الساعة والسيارة مثلا، باع الساعة والسيارة، هنا أنا بين حالتين، إما أن أقول له إيش خلاص بس لا تعيدها لكني أذن مشي، وإما الحالة الثانية أكون إيش غير راضي، أقول سلامتك ما أذنت لك أن تبيع السيارة ولا أذنت لك أن تشتري لي كذا، أنا أذنت لك أن تشتري لي ساعة، لماذا اشتريت ساعتين؟ قال شفت سعرها مناسب وكذا وهذا، قلت شفت سعرها يعني مناسب سعرها فعلا؟ قال لي خذها لك أعطي فلوسة، واضح؟ لم أجز، إذا من ماله تكون من ماله، والسيارة ترجع طبعا، إذا باع مالي يرجع، لأنه باع ما لا يملك ولم وما لا يؤذن له وما لم يؤذن له به، وإذا كان اشترى فيكون من ماله، فالبيع يرجع والشراء يكون من ماله هو. لماذا؟ لأنه تصرف تصرفا غير مأذون له به. الوكيل أمين، هذا هو الأصل، الأصل في الوكيل أنه أمين، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، أعطيتني هذه لأبيعها فأنا وكيل، والمفروض أني أمين، ما أعطيتنيها لنتفق فيه فأنا أمين، إذن لا ضمان علي فيما إذا سرقت أو ضاعت أو كسرت أو أي شيء من الأشياء، أنا ما علي أي ضمان، ما علي أي ضمان، إلا إذا كان في إفراط أو تعدي، إذا كان هناك إفراط أو تعدي أتحمل إفراط، تذكرون قلنا إفراط أن يخلي السيارة شغالة ويدخل البيت، هذا إفراط، يعطيه مثلا الفلوس يشتري بها زين، يخليها بالديوانية ويدش البيت وباب الديوانية مفتوح، سرقت الأموال، يقول سرقت شو أسوي، سرقت أنتم خلي الباب مفتوح خلي الفلوس، أين الحرز؟ المفروض تحرزها فيما يعني تحفظ به، وهكذا. فالقصد إذا كان إفراط أو تعدي من الوكيل ضمن، وإن لم يكن ثمة إفراط ولا تعدي فإنه لا يضمن شيئا. قال: والقول قوله في الرد والتلف وعدم التعدي لأنه محسن، هذا هو الأصل، القول قوله، إذا قال إذا جاء يعني أعطاني هذه لأبيعها أنا إيش؟ أنا وكيل وهو موكل. قال خذ ساعتي هذه فبيعها. جيد؟ قلت أبشر. المهم بعد أسبوع سألني قال إيش صار على الساعة؟ بعتها ما بعتها؟ قلت لا ما بعتها. قال وين هي؟ قلت رديت عليك ما أعطيك أنا قبل ثلاث أيام ما أعطيك الساعة. قال ما أعطيتني الساعة. قال ما أعطيك الساعة. ما أعطيك الساعة. القول قولي هدى. أنا مصدق. أنا إيش؟ أنا مصدق. لماذا؟ لماذا أنا مصدق؟ قال أهل العلم لأنه في الأصل ما أعطاني الساعة عشان أبيعها. زين؟ إلا هو عنده أنا إيش؟ أمين وثقة. صح ولا لا؟ فالأصل أن أبقى كذلك. الأصل أن أبقى أمينا وثقة. واضح؟ إلا إذا كانت هناك بينة مثلا في شهود في كذا شايفينها علي بايعها موضوع ثاني هذا. لكن القصد أنه إذا اختلفنا فالقول قول الوكيل. القول قول الوكيل. لماذا؟ لأنه الأصل أنه محسن، الأصل أنه أمين. فإذا قال إنه ردها أو قال إنها تلفت أو قال إنها سرقت القول قوله لأنه محسن. والله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. هو محسن ومع المحسن من سبيل. طيب إلا إذا كان بجعل. انتبهوا هنا. إذا الوكالة عندنا ممكن تكون ببلاش، ممكن تكون بمقابل. يعني أنا الآن أوكل شافي، أوكله زين بدون مقابل، أقول شافي بع لي هذا الشيء أو اشتري لي هذا الشيء. قال أبشر حبا وكرامة. واضح؟ هنا إيش هذه؟ بدون مقابل. أبو عبد الله لما جيته قلت له أبو عبد الله الله يجزاك خير بك تبيع لي هذه الشغلة أو تشتري لي هذه الحاجة. قال وكم لي؟ قلت شنو كم لك؟ كان أروح السوق وأبحث لك عن مشتري أو أروح السوق وأبحث لك عن البضاعة. هذا التعب والجهد والخبرة وكذا بدون مقابل. قلت له احنا اخوان في الله وانا احبك زين وصدقني اللي احتجت لها. قال سلامتك. حتى يكون مقابل عمل مقابل مقابل. او شيء غلط شغله ترى ما هو غلط حقه ولا لا؟ يعني الاول شافي محسن، لكن هل يلزم الانسان كلهم يكونوا محسنين؟ يعني احنا لا نصير مثل قولتهم كروة اهل الدير. تعرفونها؟ جزاك الله خير. يعني يجي يقول له صلح لي البيت، يصلح. قال جزاك الله خير. شو جزاك الله خير؟ حط فلوسي يا اخي. واضح؟ طيب جزاك الله خير وعطني حقي، عطني حقي مقابل عملي. فالقصد ان الوكيل له الحق ان يطالب باجره. الوكيل الحق ان يطالب باجره. وهذا يسمى ايش؟ يسمى جعلا. يسمى جعلا يعني بمقابل. تكون ايش؟ بمقابل. يقول اذا كان بجعل وثم جاءنا وقال تلفت نقول لا يقبل قوله. لماذا؟ لان هنا قلنا ما عليه شيء لان ما على المحسنين مثل هذا. ما هو محسن، هذا شغال بعمل فصارت بيده امانه، فالمفروض انه ايش؟ يحفظها. فاذا قال تلفت ضاعت سرقت نقول ما الدليل أنها سرقت؟ ما الدليل أنها تلفت؟ لأنه ليس بالضرورة أن كل واحد أعطيه بيعني يكون أمين، لأن هذا ما في مقابل. بمقابل فرق بين الذي يكون بمقابل الذي يكون بدون مقابل. فالقصد إذن إذا كان بمقابل فإنه لا يقبل قوله بأنها تلفت أو ضاعت أو سرقت طيب إلا ببينة. وإذا كان بدون مقابل فالأصل أنه أمين وأنه موثوق به وأنه محسن فلا شيء عليه. طيب. إذا قضى الدين عن موكله ولم يشهد ولم يأخذ وصلا فهو مفرط. صح ولا لا؟ واضح ولا أعيدها؟ أعيدها بالمثال. مبارك الآن يطالبني 1000 دينار. كم يطالب مبارك؟ 1000 دينار. الاسم عبد الله. جيت حق عبد الله قلت له عبد الله جزاك الله خير هذه 1000 دينار خذها حق مبارك يطالبني. قال لي ابشر. راح حق مبارك قال مبارك هذه 1000 دينار اللي طالب عثمان تم؟ قال مبارك تم ورايتك بيضة سلم لي عليه ولا جزاك الله خير. في اشكال؟ ها؟ واضحة. بعد يومين رفع مبارك تلفون السلام عليكم السلام هلا حياك الله مبارك كيف حالك؟ نقول يا اخي وين 1000 طولت ما جبتها. قلت نعم. قال وين 1000 اللي طالبك؟ قلت لي بعد يومين وهذا ما جبت شيء. قلت له عبد الله ما اعطاك شيء. قال ما اعطاني شيء. اتصلت على عبد الله. عبد الله وين 1000 اللي اعطيتك حق مبارك؟ قال اعطيت اياه. ولا ليه؟ هذا يقول اعطيته وهذا يقول ما استلمت شيئا. يا عبد الله اكيد معطيه 1000. شلون اكيد معطيه 1000 مسلمة. نادينا مبارك نادينا. قال لا انا مو معطيك 1000 سلامتك. ولا اعطيتني 1000 ولا شيء ولا جيت قهويت عندي سولفت معاي قلت لي بعطيك 1000 ما اعطيتني شيء. يا ولد الحلال ما اعطيك 1000 المهم انا طالع 500 انا اللي بدفع ال1000 الثاني. زين قلت وين الحين شلون؟ عبد الله هنا كان يجب عليه ان ياخذ وصله ورقه ولا لا؟ ياخذ ورقه من مبارك اني استلمت ايش؟ 1000 دينار منك. او يشهد ناس اشهدوا يا جماعه فلان وفلان تعالوا شوف ترى سلمته 1000 دينار. فهنا في تفريط من عبد الله واضح ولا لا؟ في تفريط من عبد الله انه ما وثقه ها المبلغ. كان يجب عليه ايش؟ ان يوثق. كان يجب عليه أن يوثق. فإذا أنكر مبارك رحنا للقاضي الحين. إذا ذهبنا للقاضي القاضي طبعا راح يقول حق شنو؟ يقول حق مبارك استلمت شيئا؟ قال أبدا. يقول لي أنا يطالبك مبارك 1000؟ أقول نعم. عبد الله استلمت من عثمان 1000؟ نعم. سلمت مبارك؟ نعم. عندك ورقة؟ لا. القاضي هني ومبارك يقول ما سلمني شيء. واصل له القاضي عليه البينة ولا لا؟ القاضي يقول له جيبوا لي شهود. عندك بين سلمته؟ ما عندي بين. اذا ما سلمته طيب يا قاضي انا الحين اشرح حق مبارك. قال لا عبد الله ليت. لان انت تقول معطي عبد الله 1000 خلاص انت يا عثمان تعطي مبارك ما زال يطالبك لكن انت يا عثمان تاخذ من عبد الله 1000 لان عبد الله يقر انه اخذ منك 1000 لكن ما عنده دليل انه سلمه لمبارك. ضعته ولا معاي؟ اذا رشوه. اذا القصد اذا انه اذا قضى الدين عن موكله يعني اذا قضى عبد الله الدين اللي هو الوكيل عن موكله اللي هو انا طيب ولم يشهد ولم ياخذ وصلا فهو مفرط مقصر يضمن اذا انكر مبارك. وضحت الان؟ جيد. يقول الا اذا كان الموكل حاضرا يعني نفرض اعطاه قدامي زين قال يا عثمان ما شاء الله أنا هو عنده ولا انا داش عليهم؟ قال جابك الله هذه 1000 اللي اعطيتني تفضل يا مبارك. واضح ولا لا؟ ثم مبارك انكر قال ما اعطاني 1000 ولا كذا. طلع منها عبد الله لماذا؟ لان انا ايش؟ انا اللي مقصر هنا انا اللي مفروض اخذ ايش؟ الوصل او اشهد او كذا. فالقصد اذن انه اذا كان الموكل حاضرا فهو المقصر وليس الوكيل. أو يجوز التوكيل بجعل وبدون جعل يعني يمكن توكل بمقابل ممكن توكل بدون مقابل. الأمر في هذا واسع. نرجع إلى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقات والمزارع والجعالة والمسابقة كل هذه يقصد يعني يجوز فيها الوكالة وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا يعني ما تناوله الأذن لفظا ما تناوله الأذن عرفا يعني مشهور بين الناس طبعا إنك وكلت إذن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه يعني اللي هو الوكيل والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعده والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي وإذا قضى الدين بغير بينة ضمنه أن يقضيه بحضرة الموكل ويجوز التوكيل بجعل وبغيره. ف فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صحة، اللي هو أذن له بالبيع. في عنده سؤال على الوكالة والتفويض؟ الوكيل نفسه، اي نعم، يقول اذا اعطيت الوكيل مبلغا من المال ليسدده عني فانكر اكل هذا المال علي، انت غلطان، المفروض تشهد او تكون عندك بينه، قاف عند القاضي يرجع يحكم فيها القاضي، ليس لك شيء عليه الا اذا كان عندك بينه، لان تصير تقول حق كل واحد، احنا كل واحد تقول انا ما اعطيك 1000 دينار، شو اللي يثبت؟ لا بد من بينه. الاصل المنع فقط، ما في توكيل، توكيل قلنا في صيام النذر، صيام النذر إذا مت ولم تصم، بس في حال الموت، في حال الموت فقط، أما إذا تحي لا أحد يصوم عنك. في العبادات ما يجوز لأن ما تقبل منه العبادة، يجوز؟ نعم. بالغ، اي نعم، ممكن توكله بشيء، ممكن توكله باشياء، ممكن توكله بكل شيء، يعني يرجع الى العقد الذي بينكما، ممكن تقول انا وكلتك في بيع هذه السلعة، ممكن تقول وكلتك في البيع مطلقا في كل بيع لي، ممكن تقول وكلتك انك تعيش بدالي، تزوج وتطلق وتبيع وتشتري وكذا، يسمونها الوكالة العامة، يعني حسب الذي تم بينكما. نعم، لا مو لازم، لا يشترط في الوكالة يكون فيها محامي وكذا، لكن أهم شيء أنك تثبت، خاصة إذا أعطيته شيئا مالا أو بضاعة أو كذا، حتى ما يأكلها عليك، لأن قد تظن في بعض الناس أنه صالح وتقي وكذا وليس كذلك، ورقة طيب، ورقة طيب، بس أهم شيء يكون فيها توقيع وثابت وكذا، يعني أي شيء يثبت حقك، هذا القصد يعني. لا ورقة عادية، أي ورقة عادية، بس القصد أن أهم شيء هذه الورقة يثق بها القاضي ولا لا، هذا القصد، أن الورقة هذه عليها شهود وعليها كذا، أو توقيعه رقم بطاقة المدنية مثلا وهكذا، يعني أشياء بس تضمن بها حقك. قد ينسى، ترى مو شرط أنه ينكر، قد ينسى، قد يموت، شلون طالب عياله؟ هل ورقة هذه؟ ما أدري والله، يرجع للقاضي، ما يرجع تقدير القاضي. في قضاة عندنا وكلاء نيابة؟ ما في. نعم، جعل يعني مقابل، بمقابل، بجعل يعني بمقابل، تقول لي بيع لي هالسيارة هذه، أقول لك عطني 50 دينار كروتي، عرشان؟ نعم نعم. سارة زوج نورة، ما ما ما يقع، ما يقع، لأن أذنت له بسارة، لم أذن له بنورة، نفس الشيء، نفس الشيء، حتى يأذن، حتى يأذن. أنت سمعتم قصة هذا الرجل اللي طلق حريمه كلهم؟ هذا في واحد دخل البيت ذات اليوم مزنجر، فأدت إحدى زوجاته فقال لها طالق، فزوجته الثانية قالت له بسم الله الرحمن، ما قالت لك شيء، قال وانت طالق، قالت السالفة طلقت زوجتيك بدون سبب، قال وانت طالق، زين، عطفار صرخ البيت، جارتهم صرخت عليه، قالت لا انت مجنون، قال وين اذن زوجك فانت طالق، ولا يقول اذنت، يصيح عليه زوجه من البيت يقول اذنت، طلق خذ ببده، ما شاء الله ماشيه معاك سهله اروح. فالقصد انه يقع في التوكيل، اذا وكله بهذا الفعل فانه يقع ذلك. طيب، حتى يمدينا بس ناخذ الشركات، الشركات انواع، الشركات انواع، ناخذها نوعا نوعا. شركه عنان، شركه عنان، هذه الشركه عندما نقول شركه عنان قال يشتركان بماليهما وبدنيهما. وسمي عنان من قول العرب كان كفرتي عنان، يعني شنو؟ متساويان، متساويان. طيب، فالعنان يعني متساويان، هذا يشتغل وحط ألف وهذا يشتغل وحط ألف، فاشتركا تساويا كل واحد نفس الثاني بالضبط، فيسمونها شركة عنان، يسمونها شركة عنان. هذا النوع الأول. النوع الثاني شركة وجوه، شركة وجوه، وهي أن يشتري كل واحد منهما بوجهه يعني بجاهه، ما عندهم فلوس فقارة لكن عندهم سمعة طيبة، كان يوم من الأيام تاجر وخسر تجارته لكن له سمعته في السوق والناس تعرفه وتثق فيه ورجل فيه خير وتكانة ومضبوط وكذا، لكن سبحان الله خسر في تجارته. فهذا لما يروح للناس ويقول حق أحد التجار أعطني بضاعة ب5000 مؤجل أشتغل فيها وبيع واشتري وكذا وارجع لك بعد سنة، الناس تعرفه وتعرف أمانته وثقلة بالسوق ومعرفته وكذا تعطيه. لكن لما يروح واحد ما يعرفه من الناس يقول عطني بضاعة ب5000، قال من تكون أنت ب5000؟ ادفع. طيب بضاعة ادفع، واضح ولا لا؟ فأحيانا الإنسان يشتري إيش؟ بوجهه، بجاهه، بمعرفة الناس به. هذه تسمى شركة الوجوه، شركة الوجوه. يعني يشترك اثنان يقول له شوف انت خذ بوجهك وانا اخذ بوجهي، يعني انت خذ على سمعتك وانا اخذ على سمعتي، واللي ناخذه شراكة فيه، اللي ناخذه يكون فيه، نكون فيه شراكة، سواء هذا اخذ اكثر هذا اخذ اقل ما في مشكلة، والمهم ان الربح بينهما ايش؟ شراكة، يتساوياني في الربح. يعني يقول له روح انت اخذ بجاهك، شوف ايش يعطونك بضاعة، ايش يعطونك كذا تشتغل فيها، وانا اخذ بجاهي ونشتغل وكذا، والربح بالتساوي 50% 50%. لو هذا باع ب10,000 هذا باع ب5,000، 15,000، 7.5 7.5. فيسمونها شركة وجوه، شركة وجوه، انهم يشتركان بوجهيهما، يشتركان بوجهيهما او بجاهيهما. الثالثة شركة المضاربة، شركة المضاربة شخص يدفع المال والثاني يدفع الجهد. يعني تأتي أنت لنجار أو حداد أو كهربائي أو ميكانيكي أو أي إنسان صاحب صنعة، صاحب إدارة صحية، يعني كل صحي، يعني أي إنسان صاحب صنعة، وكذي حاطي على خده وجالس، تقول ليش ما تشتغل؟ قال ما عندي رأس مال، ما عندي رأس مال أشتغل. قال واللي يعطيك رأس مال؟ اللي يوفر لك رأس مال. أنا علي رأس المال بس أنا مبيتنا وأنت عليك جهدك والربح بيننا. قال له تم، هذه مضاربة، هذه مضاربة، وهو أحدهم يدخل بماله والثاني يدخل بجهده وخبرته وكذا، فالمهم هذا يدفع المال وهذا يدفع الخبرة والجهد، سمى هذه الشركة مضاربة، سمى هذه الشركة مضاربة. طبعا بالنسبة للشركات الثلاثة وما تأتيها من الشركات ليس بالضرورة 50% 50%، حسب الاتفاق، ممكن يقول ترى لي 70% ولك 30%، 40% 60%، 45% 55%، حسب ما يتفقان، لي 90% لك 10%. المهم أن هذه الشركة تكون إما بالعنان لمال وبدن وجهد، إما أن تكون بالوجه يعني بالديون، وإما أن تكون بأحدهما يدفع المال والثاني يدفع الجهد والخبرة وما شابه ذلك. الشركة الرابعة شركة أبدان، شركة أبدان، يشتركان فيما يكسبان بأبدانهما. يقول له شوف حنا نروح الحين الحطب، نجمع حطبا، ليه؟ وين وجهك؟ قال أنا باخذ الجهة الشمالية. قال هذا وأنا باخذ الجهة الجنوبية، والوعد بعد أسبوع، واللي نحتطبه بالنص بيني وبينك. واضح الصورة؟ قد يحتطبان، هذا جاب مثلا حمل بعير وهذا جاب حمل فار، ما جاب شيء، يشتركان بالتساوي، بالتساوي، لأنه اشترك، لأنهما إيش؟ طالما اشتركا بهذا خلاص. وقد يكون طبعا 70-30% حتى ما لكن يكون الاتفاق متى؟ قبل مو عقب، قبل ما يبدأ. أنا يقول لي 70 ولك 30، أنا صدق أنت بتحتطب وأنا احتطب، لكن أنا ترى خبرة زين وأقص بسرعة وشغلي جيد وكذا وعرف الأماكن، مثل في الصيد مثلا يذهبان يصيدان مثلا، طيب هذا يصيد وهذا يصيد زين، هذا يقول تعلمي بالصيد ما تعرف أنا عارف صيد عدل. طيب فيقول لي 70% من الصيد وانت 30% من الصيد أو 50-50 بغض النظر هذا كم جاء وهذا كم جاء أو هذا جاء بشيء وهذا لم يأتي بشيء، هذا موضوع آخر. المهم أنهما يشتركان بأبدانهما، كل واحد ما بذله من جهد من بدنه. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم هذه يسمونها شركة أبدان. الخامسة شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل واحد من صاحبه شراء أو بيعا في الذمة. يقول له شوف أنت روح اشتر وبيع وكذا والربح والخسارة بيني وبينك، وهذا يقول له ثاني وانت ايضا اشتر وبيع وهذا وما ربح او خسارة بيني وبينك. فيسمون الشركات كل واحد منهم فوض صاحبه، كل واحد منهم فوض صاحبه ان يعمل ما شاء والربح بالسوية، والربح بالسوية. جاء عن عمار بن ياسر وسعد بن وقاص وعبد الله بن مسعود أنهما اشتركا يوم بدر لما صار القتال بين المسلمين وبين الكفار في يوم بدر. عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن وقاص هذو كلهم من أهل الصفة، هذول الثلاثة قالوا شوفوا أي غنيمة نحصلها في هذا القتال ترى أنت قاتمها. فقالوا نعم وبدأ القتال. سعد جاب أسيرين، عمار ما جاب شيء وأبو مسعود ما جاب شيء، ومعها تقاسموا الأسيرين، تقاسموا الأسيرين. هذه شركة شنو هذه؟ أبدان، أي ما يكسبان لأبدانهم. طبعا ليس بالضرورة أن يكون شخصين، ممكن يكون 4, 10, 20 غض النظر عن العدد. المهم أن هذه هي أنواع الشركات التي يشترك فيها الناس. قال ابن قدامة وهي على 4 أضرب: شركة العنان وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما، شركة الوجوه وهي أن يشترك بجاهيهما، والمضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر ما لا يتجر فيه ويشتركان في ربحه، وشركة الأبدان وهي أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح إما بضاعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. الربح على ما شرطه، الربح على ما شرطه، 50-50 ما في مشكلة، 40-60 ما في مشكلة، 30-70 ما في مشكلة، 55-45 ما في أي مشكلة، لكن المهم أن يكون الشرط إيش مقدما، أن يكون الشرط مقدما بينهما في نسبة الربح. الخسارة على قدر المال وتجبر الخسارة من الربح. يعني إذا كان في خسارة يعني افرض مضاربة، مضاربة شنو مبارك؟ لا مضاربة واحد بماله والثاني بجهده، واحد بماله والثاني بجهده، خسروا رأس مالهم 10,000 بدال ما يحصلون ربح 2000 خسروا 2000، 10,000 صارت 8، الخسارة على منه؟ على صاحب المال خسارة. طيب والثاني خسارة جهده راح بلاش، جهده راح بلاش، واضح ولا لا؟ فالخسارة على قدر المال يعني على المال نفسه، وتجبر الخسارة من الربح، يعني لو صار بعد الربح تعوض الخسارة الأولى. لا يجوز أن يجعل لأحد ما ربح سنة معينة ولا ربح بشيء معين. الحين اثنين راحوا يصيدون بالبحر، هذه شنو هذه؟ اي شركه هذه؟ ابدان، شركه ابدان راحوا يصيدون. قال له شوف الظاهر الله العالم ان احنا مو متوفقين في الصيد، انا بشور عليك شور. قال له شنو؟ قال شوف اليوم الصيد كله لي، والجابله الصيد كله لك، لا تجوز. لماذا؟ في غرر، احتمال اليوم يصيدون وباكر ما يصيدون، احتمال اليوم ما يصيدون وباكر، اليوم يصيدون اكثر ما يصيدون اقل، فيها غرر، فيها غرر فلا يجوز. وكذلك اذا قال يبقى أنت ربح السنة لك، أنا السنة الجاية الربح لي، البضاعة هذه ربحها لك، البضاعة الثانية ربحها لي، هالأسبوع هذا لك، الأسبوع الجاي لي، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. الأصل أن الربح يجمع كله ثم يقسم بينهما على ما اتفق عليه من النسب، على ما اتفق عليه من النسب. كذلك لا يجوز ربح شيء معين، ربح شيء معين لا يجوز. يعني واحد يقول شوف أنا دش معك الشركة لكن لي 100 دينار، ربحنا ما ربحنا لو تتعمل شيء سك، لا ما يجوز، ما يجوز. ربح شيء معين لا يجوز، ليس له أن يشترط ربح شيء معين. المساقات والمزارعة تأخذ أحكام الشركة، وستأتينا إن شاء الله الكلام عليها. ليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح بلا إذن الآخر. يعني صار في أرباح ما يصير واحد يأخذ الأرباح لا يتصرف فيها، لأن الربح هذا إيش بينهما مشترك. قال بعضهم ما يجوز أن يبيع نسيئة لأن في ضرر على صاحبه، والصحيح إن شاء الله إذا أذن صاحبه في أصل البيع له أن يبيع نسيئة، يعني بأجل. نعم. مفسدات الشركة. تفسد الشركة سواء شركة الأبدان أو شركة كملوا المضاربة أو الوجوه أو العنان أو المفاوضة، طيب تفويض، أي شركة من هذه الشركات تفسد إذا دخلها الظلم والغرر. الغرر مثل شنو قلنا؟ ربح السنة وربح السنة. الظلم إن واحد منهم يغش، يجيب الحطب يخش نصه، يقول بس هذا اللي حصلت اليوم، هذا ظلم وكذب، وأظل أن ظلمه لأن ظلمه حقه الذي له، لابد أن يصدق، لابد إيش أن يصدق فيما صاد وفيما احتطب وفيما وجد وهكذا. فالقصد إذن أن يفسدها الظلم والغرر. إن كان لأحدهما ربح وقت معين تفسد، خلاص شركة باطلة، باطل ما تصح الشركة. إذا واحد قال أنا ربح الشهر أنت ربح الشهر الجاي، تفسد أبدا. كذلك إن كان لأحدهما ربح إحدى السلعتين، يقول طراريد لك سيارات لي، ما يجوز، مشترك، لأنها قد تمشي هذه ما تمشي، ما يجوز. إذا كان لأحدهما ربح إحدى السفرتين، السفرة هذه لك السفرة الجاية لي، يعني ربحه، ما يجوز. كذلك إذا لم يذكر نسبة الربح، قال يلا مضاربة يلا مضاربة، وبعدين كم لك وكم لي، إذا لم تذكر الأصل 50 و50، هذا الأصل. إذا سكت عن ذلك طيب فإنها تفسد الشركة. لماذا؟ لأنها ما صارت شركة، لم تحدد كم لهذا وكم لهذا. فالأصل إذا أن تذكر نسبة الربح، فإذا لم تذكر نص بالنص تماما. إذا شرط لأحدهما جزء مجهول، إذا شرط لأحدهما جزء مجهول، يعني يقول لي خمس سمكات، لي 30 محارة، لي كذا، طيب جزء مجهول ما يجوز هذا أبدا. طيب لابد أن يكون بنسبة، لابد أن يكون نسبة فيما يربحان من هذه الشركات. إذا اشترط أحدهما ربحا ما حدده لكن قال أربح، خسارة ما أتحمل، يعني دخل شركة عنان، العنان شنو؟ بالبدن والمال، واضح ولا لا؟ قال أحدهما الآخر، قال شوف أنا أدخل معك في الشركة كذا بس شوف أنا أربح، خسارة ما أتحمل، أنت تحمل خسارة، أنا لي الربح أنت عليك الخسارة، خسارة ما أتحمل، أنت تقول خوش الشركة وأنا ما أفهم، لكن أنا واثق فيك. قال طيب أنا إن شاء الله الشركة زينة وشغل طيب إن شاء الله وراح تربح إن شاء الله، لو إذا خسرنا؟ قال خسارة علي، ما تصح الشركة. لا بد كلاهما إيش؟ لا بد من مغامرة، لا بد من المغامرة، وكلاهما يتحمل الخسارة كما أن كليهما إيش لهما الربح، فالخسارة بالتساوي كما أن الربح بالتساوي. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة أي الخسارة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربحا ولا ربح بشيء معين، والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، وتجبر الوضيعة من الربح إذا صار في خسارة الربح يعوضها، وليس لأحد من البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. بقي المساقات والمزارعة إن شاء الله نتركها إلى السنة الجاية، سنقف هنا إن شاء الله تعالى، والساعة 4:30 يبدأ درس الشيخ عبد الله تعالى، وغدا ظهر الشيخ يأخذ العصر كله والمغرب والعشاء لكي يتم كتاب التوحيد. فنقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشوف الأسئلة المكتوبة أول شيء. بارك بعد الدورة يعني كم السابيوة؟ والله ما أدري عند يسمح الوقت بعد الدورة. أدري أنا مسافر يوم الأربعاء ما يمدي. خلنا نشوف الحين. يقول لو لم يتفق على جعل وبعد إنهاء الأمر من بيع أو شراء قال الوكيل أريد جعلا فما العمل؟ قلنا الوكالة عقد جائز من الطرفين، أي واحد يفسخ متى شاء. خلاص الوكيل مو راضي يقول أنا ماني راضي وش اسمه يفسخ العقد، فيقول تريد عقدا جديدا بجعل له ذلك. هل يجوز تحديد نوع الجنين قبل الجماع باستخدام الجدول الصيني؟ هل يجوز أن آكل من ذبائح أهل الكتاب ولا أعلم كيف الذبح؟ ما رأيك في وضع بعض القناة الفضائية؟ وي ما لها شغلة. خلونا موضوعنا. هل هناك حديث بهذا اللفظ مثل الوضوء من النقطة والنقطتين؟ هل يجوز المرأة الحامل؟ ما معنى الجعل؟ الجعل قلنا يعني مبلغ من المال، أجرة مثل أجرة. هل يصح أن توكل أي شخص أن يستنكح أمة تملكها؟ كيف هذا؟ يستنكح أمة تملكها؟ مو طالب صار هذا يسألني بروحه، هذا بين جانا مو طالب يحتاج توضيح. هل المقصود بالأرباح التي يتم تقسيمها في باب الشركات هو ما زاد على رأس المال؟ اي نعم، الأرباح ما زاد على رأس المال. أم يتم توزيع الناتج بين الشركة ولو كان أقل رأس المال؟ لا، الأرباح زائد. يا حلو لو خرج موضوع. ما الفرق بين النيابة والوكالة؟ واحد أنابه يعني وكله، معنى واحد أنابه وكله فوضه، إلا معنى واحد. إذا استلف شخص من آخر $500 وبعد فترة يريد أن يفي دينه فقال له $500 تعادل 150 دينار، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك إذا تراضيا. إذا ما تراضيا يرجعها له بالدولار. ممكن مثال كيف يشتري من نفسه ولم يحدد الموكل السعر؟ يعني الموكل قال له بيع لي هالخروف هذا، راح باعه ب50 دينار حق نفسه، والله لا ممكن غيره يشتري بأكثر، ممكن لو عرضه بالسوق يجيب 55 يجيب 54 كذا، فهنا أضرب الموكل. ماذا تنصح بشرح كتاب نرجع إليه لعمدة الفقه؟ طبعا كتاب العدة شرح العمدة، والمغني لابن قدامة رحمه الله تعالى يعني أفضل كتب في هذا الموضوع. في شرح الشيخ تيمية، بس الشيخ تيمية ما أكمله، كتاب الطهارة كتاب الحج فقط. هل يجوز أن أقول لعامل لك سيارة الأجر لكن بشرط تعطيني كل شهر 200 دينار؟ لا ما يجوز هذا، هذه شركة، هل الأصل أن هذه شركة إيش؟ مضاربة، أنت عليك المال هو عليه الجهد، فهنا لابد تحدد نسبة بينك وبينه، لك 50% ولا 50%، لك 70 ولا 30 حسب ما تتفقان، لكن ما يجوز تقول تعطيني 200 دينار شهريا، افرض ما اشتغل، افرض جاب أكثر، افرض جاب أقل، وهذا اللي يخليهم يقول ليل نهار مغمض حي بس بيطلع يبي يخلص، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بل لابد أن يحدد نسبة معينة. بعضهم يقول شو أنا حدث بالله سرقني كذب علي، طيب حاجة تشتغل مع واحد ما تعرفه، أنت لا تشتغل لما واحد تعرفه تأمنه تثق فيه، ما تثق لا تشتغل معه. من هو جائز تصرف؟ قلنا العاقل البالغ الراشد. ما معنى قول مصنف الشركة وليس لأحد من بيع النسيئة؟ لأن بيع النسيئة موت البيع الأجل بيع عفوا العاجل، زين، لأن قد يقع ضرر على الثاني، نسيئة يعني مؤجل يعني يدفع بعدين، قد يقع ضرر على صاحبه. فعلى كل حال إذا أذن له صاحبه أو كان فيه مصلحة ما في بس شغل بيع النسيئة. هل من الممكن الجمع بين النوايا، يعني أتصدق لشفائي من مرض بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مرضاكم بالصدقة وكذلك طلب وجه الله؟ هو أيضا هذا طلب وجهه، تصدق إيش مقصود به؟ وجه الله، طلب وجه الله، ولعل الله أن يشافيك. كنت أعمل أعمال طيبة سابقا ولكني أجهل موضوع النوايا، فممكن تحديد النوايا؟ هل يوجد دليل على وجوب مسح اليدين؟ خلونا بالموضوع عشان الشيخ الحين بيجي. ما حكم تشاؤم بالأرقام والتواريخ؟ ما يجوز طبعا. أحسن الله إليك، ما هو الوسق وما مقداره؟ وسق ولا وسق؟ لا وسق بإسكان السين، بإسكان السين. والوسق هو 60 صاعا، الوسق الواحد 60 صاعا. إن اشترى الوكيل ما لم يأذن به الموكل ثم لم يرضى الموكل ماذا يفعل؟ قلنا يدفع هو فلوسه من شيء سقيت، هو الذي يدفع. هل هناك عبادات أو طاعات غير الحج والعمرة تجوز الوكالة؟ لا ما تجوز، هذه فقط الوكالة الذي جاء في النص. هل يصح تقسيم النسبة على حسب قيمة المال؟ في وضعت 100,000 من رأس المال 1,000,000 يكون نسبة من الأرباح 10%. هل ما تتراضي في الشركة على التراضي؟ 10% هو راضي، 15% بيعطيك 50% بيعطيك 900 ما في مشكلة، بس أهم شيء تكون هناك إيش نسبة محددة لهذا الأمر. إذا خسرت شركة العنان كيف تقسم الخسارة؟ على ما ليهما، لأن كلاهما دفع مال، كلاهما دفع جهد، الجهد ضاع والمال كل بحسبه. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية الكويت حوالي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 265-66-62، فاكس 265-66-64، المعرض 265-32-32، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.